كل يوم نتلاقى والأشواق مشتاقة والغرام في عيوننا وانتو بينا ولينا بعض الفراق مش لينا والحنين مالينا حتى الدمع في عينينا جوا عيوننا وكل دي علشان خلي